قصص عربية. الأخ الحسود والجني الأخضر. في يوم من الأيام في مملكة جليغوت عاش جندي يدعى ديفيد. كان ديفيد قائد حرس الملك، وجميع من في المملكة يحترمه وينظر إليه الأولاد بإعجاب، وتمنى كبار السن لو حصلوا على أولاد مثله. ديفيد! شكراً يا ديفيد، أنت لطيف جداً. حينما أكبر أود أن أكون مثلك. أحب الجميع ديفيد ما عدا أخيه دانس. كان دانس أخو ديفيد الأصغر، وكان أخاً حسوداً وفاشلاً على عكس ديفيد. لم يحبه الجميع، وعلى الرغم من ذلك أحبه ديفيد. أخي، هل أكلت؟ أوه، لا تقلق بشأني، ورجاء أن اهتم بشؤونك الخاصة. لكن يا أخي. لكن دانس لم يستمع له. وفي يوم حينما كان ديفيد يستلم ميدالية لشجاعته من الملك، شعر دانس بالغضب. اكتفيت، لن أحتمل المزيد، لن أعيش في ظلال أخي أكثر، حان وقت الرحيل. وبعدها غادر إلى المملكة المجاورة على حصانه. سافر لأيام، وحينما وصل أخيراً للغابة قرر أن يستريح. أخيراً، أنا بعيد عن أخي وأتباعه، حتى الملك لا يتوقف عن مدحه. في تلك اللحظة وقعت عيناه على مصباح موجود أسفل الشجرة، كان يلمع بشدة مما أثار فضوله. يا له من مصباح غريب. أمسك به وتفحصه عن قرب. يبدو وكأنه فارغ، ولكن علي قول إنه لامع جدا. سأحتفظ به، ربما يمكنني أن أبيعه وأحصل على المال. لذا احتفظ بالمصباح في حقيبته وبدأ البحث عن شيء ليأكله. جمع ما يكفيه من التفاح وجلس تحت الشجرة ليأكل، وحينما أوشك على أخذ قضمة سمع صوتاً ينادي عليه. سيدي، أعطني الطعام، أنا جائع. من هنا؟ سيدي، إنه أنا خادمك، أخرجني يا سيدي رجاءً وسأعطيك كل ما تتمناه. صدم دانس حينما عرف أن الصوت قادم من حقيبته. هل هذا حلم ما؟ أدخل دانس يده في الحقيبة وأخرج المصباح. مرحباً، أيوجد أحد هنا؟ أجل يا سيدي، أنا. من؟ سيدي لا تقلق، فقط ادعك المصباح وسأخرج منه. كيف أعرف أنك لن تؤذيني؟ لأنك تملك المصباح، وهكذا أنت سيدي. فكر دانس لفترة. لا بأس من المحاولة. ثم دعك المصباح فخرج منه دخان ملون وتحول إلى جني أخضر. كان دانس مصدوماً. سيدي، شكراً على إخراجي، أنا جائع جداً، أتبادع لو أكلت؟ تفضل. شاهد دانس الجنية يأكل التفاح كله وربط على معدته ثم تجشأ. معذرةً. لا لا يا سيدي، أخبرني ماذا تتمنى وسأحققه لك. ابني لي منزلا مليئا بكل أساليب الرفاهية أكثر من أي ملك. لك ما تتمنى. وفي لحظة ظهر دخان وخرج منه منزل مدهش، بدأ لونه كالذهب والطيور تحوم حوله. ياه، هذا مدهش. ماذا تتمنى أيضا؟ أريدك أن تحضر الأميرة لانا. ولكن هذا يعتبر اختطاف، واثق أنك تريد هذا؟ أجل، بالتأكيد، إنها الطريقة الوحيدة للانتقام من أخي، حيث أنه يحبها. لك ما تمنيت. ذهب الجني إلى القصر ودخل غرفة الأميرة لانا بينما كانت نائمة، فاستغل تلك الفرصة واستخدم سحره لإخفاء الأميرة. وحينها دخلت الخادمة إلى غرفة الأميرة ورأت الجني وقامت بالصراخ. خرجت الخادمة من الغرفة واستدعت الحراس. ترقع الجني أصابعه واختفى مجدداً في لحظة. جاء ديفيد ومعه الحراس إلى غرفة الأميرة، لكن تأخر الوقت، وفي الغابة في منزل دانس ظهرت الأميرة والجني. استيقظت الأميرة من النوم، وجدت نفسها في مكان غريب فخافت. أين أنا؟ ماذا يحدث؟ آسف أيتها الأميرة، كلفني سيدي أن أقوم بإحضارك. سيدك؟ أنت جني حقيقي؟ هل أحلم؟ وحينها دخل دانس إلى الغرفة يصفق بيديه. مرحبا يا أميرة، أم علي قول يا سجينة؟ دانس، أنت ماذا تريد مني؟ ماذا يحدث؟ ما يحدث هو أني اختطفتك حتى ألقن ديفيد والمملكة كلها درساً. درساً؟ ما الذي تقصده؟ وفي المملكة كان الملك حزيناً. لا تقلق يا سيدي، سأعيد ابنتك لك. وكيف ستفعل هذا؟ لقد اختطفها جني. بمساعدة هذه. أخبر ديفيد الملك عن بوصلته السحرية التي يمكنها تتبع الجني، وطبقاً لاتجاه إشارة السهم فهي في غابة ألبان العظيمة. اذهب الآن أيها الشجاع واعد لابنتي، وأيضاً من جرؤ على اختطافها سأعاقبه أسوأ عقاب. أومأ ديفيد ورحل مع الحراس. وما علاقتي بتلقين ديفيد درساً؟ لأنه مغرم بك. فرحت الأميرة لسماع هذا حتى أنها نسيت أمر اختطافها. ماذا؟ هو مغرم بي؟ أنا مغرمة به منذ سنوات. شكراً جزيلاً لك، أنت لطيف. ماذا؟ لطيف؟ أنا لست لطيفاً، أنا دانس سيد الجان. لكن يا سيدي أنا الجني الوحيد، لذا... أصمت، هذا ليس مهماً، لا شيء مهم. ما يهم أني اختطفتك وسأقايدك بمملكة جلايغوت، وحينما أصبح الملك سأعتقل ديفيد وأفرح للأبد. دانس هيا جدياً، أنت تعرف أخاك أكثر من أي شخص، أتعتقد أنه سيخضع لك لهذا الأخضر؟ مهلاً، احترمينني. لقد اختطفتني بينما كنت نائمة، لم تحترمني. أنا آسف. ماذا يحدث هنا؟ هل تتحدان؟ لن أسمح بهذا. وبعدها انكسرت النافذة ودخل ديفيد منها مستخدماً الحبال. آسف لتأخري، هل أنت بخير أيتها الأميرة؟ أجل، بخير تماماً، لم أتأذى. ابتسم ديفيد ونظر للجهة الأخرى من الغرفة فرأى أخاه والجني وصدم لهذا. دانس، أنت؟ أجل، أنا هو من اختطفها. لكن لما؟ لأنني أكرهك، أكره تملق الجميع لك وأعجبهم بك بينما لا يهتم بأحد. كنت أفضل مني طوال الوقت، لم أتحمل المزيد. ولكن يا أخي أنا أحبك. كفى جني، أمسكه في الحال. وقف الجني ساكنا دون حراك. التفت دانس له. جني، إنه ضعيف في وجود بوصلتي. آسف يا أخي، ولكن مغامرتك قد انتهت. وفي غضب اتجه دانس نحو ديفيد، ولكن حينها تقدم الحراس وأمسكوا به. أعاد ديفيد الجني للمصباح وقدمه للأميرة لانا. هذا لك يا أميرة، فلتبقيه في أمان. ابتسمت الأميرة وعانقت ديفيد. أحبك يا ديفيد. وفي نفس اليوم عاد ديفيد إلى القصر ومعه الأميرة، وقدم أخاه إلى الملك. فرح الملك بعودة ابنته مجدداً. عانقا بعضهما والتفت الملك إلى ديفيد. أنا فخور بك يا ديفيد، أظهرت مجدداً كم أنت محارب رائع. أخبرني كيف تريدني أن أعاقب أخاك؟ مولاي، أعرف أن أخي من اختطف الأميرة ويستحق العقاب، ولكن لا يوجد من يتمنى الأذى لأخيه، لهذا أطلب منك إطلاق سراحه وأعدك ألا يسبب أي مشاكل مجدداً. بكى دينيس لسماع هذا. اكتشف كم يحبه ديفيد، وبعدها جثى على ركبتيه. لقد أخطأت في حقك، عرفت لما يدعونك الأفضل. تحرك الملك نحوهما بعدما رأى هذا. يبدو أنك تعلمت الدرس يا دينيس، لكن علي أن أعاقبك. أعينك فارساً في الجيش الملكي. وفي احتفال ضخم تزوج ديفيد الأميرة لانا، وكان دينيس سعيداً لهذا. وبالنسبة للجني حسناً، أطلقت الأميرة صراحة، ولكنه اختار البقاء في المملكة وتعليم الأطفال الخصال الطيبة. النهاية.